قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قوله عن الرؤية، رؤية أي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. والرؤية إذا أطلقت في كتب السنة المراد بها رؤية الله تعالى. وقوله حق أي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي السنة حديث جرير بن عبد الله البجلي متفق عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وإجماع أهل الحق على ذلك. وقوله لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، وقد ورد أنهم يرونه أيضا في أرض المحشر كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. فالله تعالى يرى في موضعين، في عرصات القيامة وفي الجنة. وهنا بعض المسائل التي تتعلق بالرؤية. الأولى، تقدم أن رؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الثانية، تقدم أنه سبحانه يرى في موضعين. الثالثة، أن أحاديث الرؤية بلغت حد التواتر وروي عن نحو 30 صحابيا. الرابعة، اتفقت الأمة على أنه سبحانه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما خاصة، فمنهم من أثبتها له بالعين ومنهم من نفاها وقال رآه بقلبه. المسألة الخامسة، الناس في رؤية الله على 3 أقوال. الأول، قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين أنه يرى في الآخرة بالأبصار عيانا ولا أحد يراه في الدنيا بعينيه. الثاني، أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول نفاة الجهمية. الثالث، أنه يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول غلاة الصوفية. الصوفية الآن الغلاة منهم يقولون يرون الله. المسألة السادسة، حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة. قال شيخ الإسلام: إن جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر إن عرف ذلك وأسر عليه، وأسر على الجحود، يعني كان جاهلا ثم عرف ثم ما زال جاهلا، إن عرف ذلك وأسر على الجحود. المسألة السابعة، هل يراه أهل الكفر والنفاق؟ هل يراه أهل الكفر والنفاق؟ قال شيخ الإسلام على 3 أقوال. الأول، أنهم لا يرونه بحال، يعني لا يرونه أبدا، وهذا قول أكثر العلماء. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثاني، أنه يراه من أظهر التوحيد من منافق هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في أرض المحشر ثم يحجبون. الثالث يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم حجب عنه. فهذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة الرؤيا. وقوله رحمه الله بغير إحاطة قال تعالى ولا يحيطون به علما ولا كيفية أي كيفية نعلمها. قال كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة. وهذه الآية فيها كلام إن شاء الله لا أجل إليه.